أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء الرابع في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. وكنا في اللقاء الماضي نتكلم عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة، وقلنا أن هذا اللقاء سنفرده للكلام عن نقيض ذلك في ذكر أسباب وعلامات سوء الخاتمة. قال ابن رجب: قد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إليه جورا في وصيته. ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر، ومنهم من اعترض وتسخط، فنعوذ بالله من الخذلان. قال: وهذا معنى سوء الخاتمة. معنى سوء الخاتمة وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود، فتقبض النفس على تلك الحالة ودون ذلك أن يتسخط الأقدار. إذا معنى سوء الخاتمة أن الإنسان يغلب عليه عند الاحتضار، عند لحظة الوداع، لحظة الفراق، يغلب عليه الشك أو الجحود أو التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي يبدو منها سوء خاتمته. وسوء الخاتمة كما يقول الشيخ صديق حسن خان في كتابه يقظة أولي الاعتبار، يقول أن سوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى. فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهو أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك أو الجحود. إذن إذا غلب عليه حال من هذه الأحوال فهذا والعياذ بالله تعالى من أسوأ الخواتيم. وأما المرتبة الثانية أن يغلب على القلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها، وكما سنبين ذلك ونبسطه إن شاء الله تعالى، سنذكر من خلال هاتين المرتبتين ثماني أسباب لسوء الخاتمة. فأعيروني الأسماع والقلوب، لأن الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لأنه يتحدث عن مصيري وعن مصيرك. وهذه الأمور الثماني ينبغي أن نوليها الاهتمام بالتصحيح إن رأينا شيئا ما فينا منها، حتى لا تسوء الخواتيم. فالقانون أن من عاش على شيء مات عليه. أول أسباب سوء الخاتمة: فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت. أن يكون الإنسان على عقيدة غير صحيحة، أن يكون الإنسان غير متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأحواله. وأهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت، وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلوبهم. وعلى النقيض، أهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم. إذن أثبت أخي، أثبتي أخيتي على الحق، على السنة، إلى أن يقبض الله الأرواح. قال هرقل لأبي سفيان بن حرب سائلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأهل السنة والجماعة أعظم الناس صبرا وثباتا على الأقوال والمعتقدات، وأهل البدع أكثر الناس شكا واضطرابا. وانظروا إلى هؤلاء الذين توعدهم الباري سبحانه وتعالى بأن تسوء خاتمتهم. قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما نظرا برأيه أو تحاكما إلى عقله أو أخذا ممن هذا حاله، فهذا واقع في الخطر. لا ينفعه الزهد ولا ينفعه الصلاح الظاهري، إنما الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر مع كل سبب إن شاء الله بعض الأمثلة التي تبين هذا. ومثال من ساءت خاتمته بسبب فساد المعتقد والتعبد بالبدع الحسين ابن منصور الحلاج. الحلاج هذا الذي هو رأس عقيدة أهل الحلول والاتحاد، الذين قالوا بأن الرب عبد وأن العبد رب، وبأن الخالق في المخلوق والمخلوق في الخالق، ولذلك سموا بأهل الحلول بأن الله يحل في مخلوقاته والاتحاد ويتحد معهم. حاشا لله ذلك، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الرجل أنشد قائلا: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطح أريد ولا المدينة. إنه يصرح بأن موته يكون على دين الصليب. هذا الزنديق القائل: أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون، قال الإمام الذهبي وهو عين الزندقة. وهذا لما جاءه الموت وكانوا قد حكموا عليه بأن يقتل لما أظهر من فساد الاعتقاد، فلما أخرج ليقتل قال أبو عمرو ابن حيوية: مضيت في جملة الناس لأرى ماذا سيصنع به. قال: ولم أزل أزاحم عليه حتى رأيته، فدنوت منه، فرأيته يقول لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمر، يعني لا تخافوا، فإني عائد إليكم بعد 30 يوما. ثم قتل وما عاد. قال الإمام الذهبي في السير: هذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج كان ممخرق كذاب حتى عند قتله، ونعوذ بالله من ذلك. إنكم حينما ترون مثل ذلك تقولون: يعني هو يعرف أنه كاذب، فكيف عند هذه اللحظة لم يراجع نفسه أو لم يتبرأ من مثل ذلك؟ إنه سيقتل. هذه طامة أن تكون كاذبا وتصدق كذبتك وتتوهمها حتى تصير عندك دينا، كما هو شأن أهل البدع والانحراف، نعوذ بالله من شأنهم. السبب الثاني: مخالفة الباطل للظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل الذي كان يقاتل معه ويبلي أحسن البلاء، لكن لم يكن ذلك لله تبارك وتعالى، فلما جرح استعجل الموت فانتحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كلمة فيما يبدو للناس تدل على أن باطنه خلاف ظاهره، ومن هنا تسوء خاتمته. أما من أصلح ظاهره وباطنه فهذا لا يمكن أن تسوء خاتمته، والله أعلى وأعلم. يذكر الحافظ ابن الجوزي أن رجلا كان يدعى قزمان، كان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم يوم أحد، ثم صار إلى السيف ففعل العجائب. فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه، وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار. فمر به قتادة ابن النعمان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال بعد أن ضرب وطعم، فقال: هنيئا لك بالشهادة. فقال: والله ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم أقلقته الجراح فقتل نفسه. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه خبرا قريبا من ذلك، حدث في غزوة خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لرجل وقال: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته التي يضع فيها السهام، فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، قتل نفسه وانتحر. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثا، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وهذا الحديث رواه البخاري. ومن القصص القريبة التي يدلل بها على هذه المسألة رجل كان يدعى عبد الله القصيم. هذا الرجل كان قد نال من العلم كثيرا وبرع لا سيما في علم العقيدة، حتى أثنى عليه علماء العصر، وكان يجرد قلمه في الرد على مخالف أهل السنة، حتى كتب ردودا قوية مثل الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم، وكان له كتاب عن الوثنية قيل أنه كان من أروع ما كتب في هذا المجال. قال عنه معاصرون: لم نكد نراه إلا وقد تأبط كتابا، وكان مولعا بقراءة صحيح البخاري. إذن هذا رجل صورته صورة حسنة، يظهر عليه أثر العلم، لكن هذا الرجل كانت به آفة تنخر فيه ولم يتوقف جماحها، وهي تحقير الناس، الكبر. وكان كثيرا ما يثني على نفسه ويزكيها، وكانت تظهر منه أمارات الحسد لأنداده، فإذا به يرتد على عقبيه، وإذا به يجالس أصحاب الكفر والغواني، وإذا به يؤلف كتابا بعد يستهزئ فيه بالتوحيد وأهله، حتى تصدى له أهل العلم بعد ذلك لكشف ضلاله وزيغه. فنعوذ بالله من الحور بعد الكون، ونسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. السبب الثالث: إلف المعاصي والإصرار عليها. للإمام ابن القيم كلام ماتع في الداء والدواء، يقول فيه أن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، إلى أن قال: ها هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحتضار بسبب إلف المعاصي، بسبب الإصرار على المعاصي، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. ثم ضرب على ذلك أمثلة، قال: كما شهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك، ثم مات. يعني كان مهووسا بلعب الشطرنج، فلما جاءت لحظته إذا به يقول هذه الألفاظ التي اعتادها في هذه اللعبة. فما يقال عن الناس الذين اتخذوا كرة القدم عقيدة؟ والله يخشى أن يموت ناس، كما تسمعون أن فلانا مات بالسكتة بسبب الفريق الفلاني الذي تغلب وبسبب كذا وبسبب كذا، يبعث هكذا، نعوذ بالله من الخذلان. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، وكان مهووسا مولعا بالغناء، فأخذ يردد ألفاظ الملحنين ويتنتن بتنتنتهم حتى مات. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها، فمات متسخطا، مات يائسا، مات قانطا. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: ما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة، ولم يقلها ومات. وقيل لآخر: فقال: أنا كافر بما تقول، ولم يقلها. وقيل لآخر: فقال: كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها، لا أستطيع. وذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر حال بعضهم أيضا، قال: كان إنسان ممن كان يجالس شراب الخمر، فكانت لحظة منيته فحضره الموت، فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له: اشرب واسقني، ثم مات. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من هذه الأمور، لكنها والله أمور مخيفة، فما منا إلا وله شيء يعتاده أو شيء يألفه، ويخشى أن يكون هذا الإلف على معصية، ويخشى أن تغلب على الإنسان، فنسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. الأمر الرابع من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعر وصححه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. فيهلك الناس بسبب بخلهم وبسبب طول أملهم، وطول الأمل من أسباب سوء الخاتمة، لأن الإنسان قد يعول على شبابه فتراه يستبعد تماما أن الموت منه قريب، وإذا قلت له إن الساعة قريب، لعل الساعة قريب، قد تدركك منيتك، يقول: ما زلت شابا، ابتعد عني، أريد أن أعيش، فيستبعد الموت ويرى أنه صحيح ويرى أنه في عافية، وإذا بالموت يأتيه فجأة. فالجهل هو الذي دعاه إلى طول الأمل، إلى الغفلة، إلى عدم تقدير شأن الموت القريب الذي هو أدنى إلينا مما نتصور. ومن هنا يطول أمل الإنسان، ومن هنا يفسد عليه حاله. قال الله جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزدحره زحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. ولذا في البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. اتعظ، افهم، تدبر، حرك قلبك. وروى الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: فالمواعظ أمر في غاية الأهمية لقلب المؤمن الذي يريد أن يكون الإيمان راسخا في قلبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يا شباب انتهزوا الفرصة، الآن أنت مستطيع، غدا قد لا تستطيع أن تقوم بما في مقدورك الآن. يا أيها الأصحاء، لا تدري ما يحدث لك فجأة. ألم تسمع بأهل الأمراض كيف نزل بهم المرض؟ يا أهل الغنى، أنفقوا في سبيل الله، فأنت لا تدري فقد يأتيك فقر منسي أو يصير الغنى عليك مطغي. يا هذا، يا من عندك وقت وتقول: عندي ساعة، اغتنم فراغك قبل أن تشغل. يا أيتها الأخت التي لم تتزوج بعد وتقول: أريد أن أتزوج ولماذا يمنعني ربي وكذا، أنت الآن في فراغ تستطيعين أن تقيمي أمر دينك. ولا تدري إذا ما تزوجت وأنجبت وشغلت كيف يكون شأنه. يا أيها الطالب، يا من لم تدخل بعد الحياة العملية بكل مكدراتها، انتهز فراغك قبل شغلك، وانتهزوا حياتكم قبل أن يفجأنا الموت. وقد روى الطبراني وحسنه المنذري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليه ويذكرون من عباداته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ هل كان قصير الأمل فكان كثيرا ما يذكر الموت؟ كان يعلم أن هناك لحظة ستأتيه لا محالة فكان يعد لها العدة؟ قالوا: لا. قال: فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ هل الأمور التي كان يشتهيها كان يجعل بينه وبينها سترة؟ كان يتقي الله فيدع ما لا بأس به حذرا مما به بأ؟ كان يكثر من هذا؟ قالوا: لا. قال: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. إذا ما كان الإنسان منا غافلا وكان راكبا رأسه فمتبع للشهوات فإنه لا يصل إلى المنازل والدرجات. وذكر الحافظ في فتح الباري أن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة. وفي الإحياء أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس فقال: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه. هذا الذي طال أمله لا يدري لعله لا يصبح ولا يمسي، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا. وقد قيل: لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. وكان الحكماء يقولون: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. فنعوذ بالله من طول الأمل. السبب الخامس: حب الدنيا رأس كل خطيئة. يقول الشيخ صديق حسن خان: فإن كان في إيمانه ضعف، إذا كان الإنسان منا يشتكي ضعف الإيمان، فهذا يضعف حب الرحمن تبارك وتعالى ويقوي حب الدنيا في قلبه. وهذه آفتنا والله، والذي نفسي بيده، هذه آفتنا، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الطرف، حب تكسب حطام الدنيا الفاني، الميل إلى الدنيا، أريد أن يكون عندي وعندي. ثم نتشدق ونقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ثم نتشدق ونقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ونجعل هذه النصوص في غير محلها. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حتى يعلم الفقير الغني فيسأله الزكاة والصدقة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من معنى التجمل الذي لا حظ للدنيا فيه. البس ما شئت، كل ما شئت، لكن طهر قلبك قبلها. البس لكن من غير إسراف ولا مخيلة. عش الدنيا واجعلها في يدك لا في قلبك، اجعلها مطية، اجعلها قنطرة إلى الآخرة. هكذا ينبغي أن نفهم قضية الدنيا. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ويقول: إن من يلبس ألوان الثياب ويطعم ألوان الطعام ويشرب أنواع الشراب ويتشدق بأنواع الكلام يعيش الدنيا. قال: أولئك شرار أمتي. إذن إذا ما استولت الدنيا على القلب خرجت الآخرة، وخرج حب الله من القلب، ودخل حب الدنيا في القلب، فتراه بعد ذلك يؤثر المعاصي ولا يكف عنها، وتراه متثاقلا على الطاعات فينهمك في الشهوات وفي ارتكاب السيئات، فتتراكم الظلمات، ظلمات الذنوب على القلب، فلا تزال حتى تطفئ ما في القلب من نور الإيمان فيضعف. فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا، لما أنه يفارق الدنيا المحبوبة، لأنه عاش لها، الآن يتألم، فيرى أثر ذلك عليه عند الخواتيم. وهنا تأتي عاقبة الانغماس في الدنيا. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. ومحب الدنيا معذب في الديار الثلاثة، معذب في الدنيا، لأنه كلما حصل منها شيء ندم على عدم تحصيله أكثر، ويكون حريصا عليها، ساعيا، كادحا، منازعا أهلها، فتراه قد انغمس بكليته فيها فيعذب بذلك. وتراه في القبر قد نزل به العذاب لأنه فارق الدنيا، فحينئذ يتحسر. لذا قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم في الدنيا، وكذا عند هذه اللحظات عند الفراق، وكذا في القبر، وكذا يوم يلقون الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يذكر الإمام القرطبي أمثلة على هؤلاء المنغمسين في حب الدنيا وما كان من شأن خواتيمهم. قال: حكي لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول 3 ونصف 4 ونصف، غلبت عليه حب السمسرة. قال: ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب، وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، الشقة اللي كنا بنبنيها في الحتة الفلانية اعملوا فيها كذا وكذا، والعزبة الحتة الفلانية والجنات الفلانية اعملوا فيها كذا وكذا. عاش لشيء، فجاءه عند الموت، عند اللحظة التي عاين فيها الحقيقة. يقول: ولقد حكى ابن المظفر في كتاب النصائح، قال: كان يونس ابن عبيد بزازا أحد أئمة السلف رضي الله عنه، كان يعمل في بيع الأثواب، وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم، فأخذ يوما ميزانه فرده بين حجرين، كان عنده ميزان يستخدمه في التجارة، فأخذ هذا الميزان وكسر، فقيل له: هل أعطيته الصانع فأصلح فساده؟ إذا كان فيه شيء لماذا تكسره؟ فقال: لو علمت فيه فسادا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. لو كان الميزان ده في أي مشكلة أنا ما كنتش حطيت في جيبي مليم. قيل له: فلما كسرته؟ قال: حضرت الساعة رجلا احتضر فقلت له: قل لا إله إلا الله، فانتعظ لا يستطيع، أنكر، فألححت عليه فقال: أدعو الله لي. فقال: هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قولها. أنا شايف الكفة بتاعت الميزان، أنا شايفها كأنها تطبق على لساني، كل ما أقول لا إله إلا الله تطبق على لساني، أقول أي كلام تاني أتفوه، أما لا إله إلا الله فلا أستطيع. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ قال: نعم. قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقا في علمي. والله أنا كنت شغال كويس جدا، وكنت بلاحظ المعاني دي دايما، أدقق في أمر الميزان ولا أطفف الميزان، غير أني كنت أقيم المدة لا أفتقد ولا أختبر، لكن بيعدي علي وقت ما عدش يعني أبص هو مظبوط ولا لا وأمشي حالي. فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ليخرج نفسه من تبعة ذلك. إلى غير هذا من أحوال الناس الذين غلبت عليهم الدنيا فظهرت لهم عند الخواتيم. السبب السادس: العدول عن الاستقامة، الزيغ، الانحراف. قيل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه. الأخ فلان سبحان الله بعد ما التزم وأطلق لحيته وبقى يحضر الدروس وبقى يحافظ على الجماعة انتكس. الأخت فلانة اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانت مجتهدة في حفظ القرآن ولبسة الخمار وشوية ولبسة النقاب، وبعد كده بقت مهتمة بطلب العلم انتكست. قالوا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه. فقال: لو وصلوا إليه ما رجعوا. ما التزموا حتى يعدلوا، وإنما توهموا ذلك. ورد عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من وعفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون والسلب بعد العطاء. وقال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وذكر الإمام ابن كثير شأن رجل كان يدعى الرجال ابن عنفوة. هذا الرجل وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة، يعني حفظ سورة البقرة. فلما كان زمن الردة، زمن أبي بكر، لما ارتد بعض الناس وحاربهم أبو بكر لمنعهم الزكاة، ثم ما كان بعد ذلك من ادعاء مسيلمة الكذاب النبوة وقتال سيدنا أبي بكر له، فبعثه أبو بكر إلى أهل اليمامة ليدعوهم إلى الإسلام حتى يثبتهم على الإسلام. انظروا، أبو بكر يثق في علم الرجل وفي حال الرجل، فقال فلان يروح يدعوهم. فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة، وكان يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا، يعني مسيلمة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قتل هذا الكذاب الأشر في يوم اليمامة، قتله زيد ابن الخطاب. وقد روى سيف بن عمر في كتاب الفتوح عن مخلد ابن قيس البجلي قال: خرج فرات بن حيان والرجال بن عنفوة وأبو هريرة ذات مرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد. فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا هريرة وفراتا أن الرجال قتل، فخر ساجدين لله تبارك وتعالى. وليس أدل على مسألة العدول عن الاستقامة من قصة بلعام بن عوراء التي قصها علينا القرآن في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. روى الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال: ذاك بلعام ابن باعوراء. وقد ذكر الإمام القرطبي قصته، قال: هذا الرجل كان على علم، حتى ذكروا أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، فكان في مجلسه 12,000 محبرة، كان بيحضر له 12,000 طالب علم، إذن لا تأخذنا الكثرة. ثم صار بحيث أنه كان أول من صنف كتابا في أنه ليس للعالم صانع، يعني بعد ذلك ارتد. وهذه فتنة العلم يا طلبة العلم، إياكم وفتنة العلم، إياكم أن تأخذوا العلم بغير أدب، إياكم أن تأخذوا صورة العلم فيكون في رؤوسكم ولا وزن له في قلوبكم. قال مالك بن دينار: بعث بلعام ابن باعوراء إلى ملك مدين ليدعوه إلى الإيمان، فأعطاه وأقطعه، فاتبع دينه بعد أن كان على دين موسى عليه السلام، بعثه سيدنا موسى إلى هذا الرجل ليدعوه، فإذا بالملك ملك مدين يغريه ويقتطع له من المال، فاتبع دينه وترك دين موسى، فنزلت فيه الآيات. وقالوا أنه كان مجاب الدعوة، فلما أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين، سأل الجبارون بلعام أن يدعو على موسى، فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه، يجي يقول اللهم أهلك موسى ومن معه، يلاقي نفسه بيقول اللهم أهلك الجبارين. فقيل له في ذلك، قال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون، واندلع لسانه على صدره، فقال: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والخديعة، وسأمكر لكم فإني أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم. قال لهم علشان جيش موسى لا يصنع بكم شيئا طلعوا لهم النساء عشان يفتنوهم، فإن الله يبغض الزنا فإن وقعوا فيه هلكوا. ففعلوا، فوقع بنو إسرائيل في الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. وذكر أبو حامد الغزالي في آخر كتاب منهاج العارفين قال: سمعت بعض العارفين، وهذا مما يندرج تحت مسمى الإسرائيليات التي ذكرنا قانونها، يعني تذكر على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاحتجاج، قال: سمعت بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بالعام، لماذا حدث له ذلك بعد أن كان قد آتاه الله الآيات؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فقال الله: لم يشكرني يوما من الأيام على ما أعطيته، ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته. إذن احفظوا النعم بالشكر. وثمة حديث مهم أهديه لكل من يرفع لواء التكفير أو ما شابه ذلك ويرمي الناس بذلك بغير انضباط، هذا حديث يحل لكم إشكال لماذا نزلت بكم الفتن يا من زعمتم أنكم ترفعون راية التوحيد فوقعتم في هذه الأمور. أروى ابن حبان والبزار وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن. هذا الرجل كان قرأ القرآن، حفظ القرآن، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، يعني مناصرا صلبا في دينه، اعتراه إلى ما شاء الله، أي تركه إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وهذا الحديث إسناده جيد. إذن علينا الحذر الحذر من أن يأخذنا ظاهر الالتزام، ظاهر العلم دون باطنه، أن نعدل عن الاستقامة وتزيغ القلوب بسبب مثل هذه الآفات الباطنية، الآفات القلبية التي تفسد علينا حالنا مع الله عز وجل. السبب السابع: تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. فإن القلب إذا تعلق بغير الله محبة أو توكلا أو خوفا أو رجاء لابد أن يشقى العبد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، أوليس ربنا تبارك وتعالى نهانا أن يزداد حب الواحد منا لابنه وأبيه وأخيه وزوجته وماله حتى يكون أكثر من حبه لله تبارك وتعالى؟ أوليس هناك شرك يسمى بشرك المحبة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ألم يقل الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ألم تسمعوا بأحوال العشاق؟ ماذا صنع العشق بهم؟ زوجوا بثينة من رجل يدعى نبيها فمات جميل الذي كان متيما بها عشقا، وزوجوا ليلى بورد بن محمد فمات قيس بن الملوح غراما بعد أن جن حتى سمي مجنون ليلى، وزوجت أسماء بنت عوف برجل من قبيلة مراد فمات المرقش الأكبر بسبب حبه لها، ومات عروة في هوى عفراء وقد زوجت بغيره هؤلاء أشهر العشاق ماتوا بسبب عشقهم. ويذكر البقاعي عن مغلطاي ذكر الزبير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: إني لمع مولاي عشية عرفة إذ أقبل فتية من بني عذر. كان هذا غلام سيدنا ابن عباس بيحكي القصة، بيقول كنا في يوم عرفة فإذا ببعض الشباب يأتون بشاب قد بلي بدنه حتى أوقفوه بين يدي ابن عباس رضي الله عنه، ثم قالوا له: استشفي لهذا يا ابن عم رسول الله. فقالوا: وما به؟ ماذا نزل به؟ قالوا: العشق. فترنم الفتى بصوت ضعيف قال: بنا من جوى الأحزان والصب لوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب، وما عجبي موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب. ثم شهق فمات. قال عكرمة: فما زال ابن عباس رضي الله عنه بقية يومه يتعوذ بالله من الحب. ويروى أن رجلا علق بشخص وأحبه فتمنع عنه. هؤلاء الذين يحبون الغلمان ممن يصابون بهذا النوع من الانحراف، فاشتد نفاره، فاشتد قلق البائس إلى أن لزم الفراش، فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعوده، فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده. فلما كان في بعض الطريق هذا الفتى رجع وقال: والله لا أدخل مداخل الرياب ولا أعرض نفسي لمواضع التهم. فأخبر بذلك هذا البائس المسكين فأسقط في يده ورجع إلى أسوأ ما كان به، وبدت علامات الموت عليه حتى قال وهو على فراش الموت: سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنف النحيل. الدنف الذي يمرض بسبب الحب والهيام. رضاك، يكلم محبوبه فيقول: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فنعوذ بالله ممن هذه أحوالهم، نعوذ بالله ممن تصير أحوالهم إلى مثل ذلك. ومن أشهر القصص التي ينبغي التوقف عندها ما ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى، من أن رجلا اجتاز ذات مرة بباب امرأة نصرانية فلما رآها هويها وعشقها، وزاد الأمر به حتى غلب على عقله حتى طببوه وأدخلوه المارستان، وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه وبينها. ثم زاد الأمر به فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي. فأتت معه فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك برسالة. فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتها. فجعلت أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب، كذب عليه علشان يسكن. ثم إنه زاد الأمر عليه حتى نزل به الموت، فقال لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت وما لقيت صاحبتي في الدنيا وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. فقال له: ماذا تصنع؟ قال: أرجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فنطق بالصليب الأعظم فمات. فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة، فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريئة من دين النصرانية. فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإنها منكم. فقام الرجل ليخرج فقالت له: قف ساعة. فوقف فماتت، فماتت هي على الإسلام ومات هو على الكفر. السبب الثامن من أسباب سوء الخاتمة التسويف بالتوبة، فالله تبارك وتعالى حذرنا من عدم الاستعداد للموت قبل نزوله. قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولقد سمع عن بعض المحتضرين أنه أخذ يلطم على وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وآخر قال عند لحظة الاحتضار: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني، يقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فسره بعض سلفنا كعمر بن عبد العزيز بأنهم طلبوا التوبة فحيل بينهم وبينها. كان الحسن يقول: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. وقال ابن السماك: احذر السكر والحسرة، أن يفجأك الموت وأنت على الغرة وأنت مغرور. فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة، فحلف ثلاثا بالطلاق لا يصلي ثلاثة أيام، فاشتد عليه فراق زوجته، فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاث، فمات فيها على حاله وهو مصر على ترك الصلاة. وقال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير، يعني أن الموت يتمنون ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة. فافهموا هذا واعلموا، وإياكم ثم إياكم من تسويف التوبة. فهذه ثمان: فساد المعتقد ومخالفة الباطن للظاهر وإلف المعاصي وطول الأمل وحب الدنيا والعدول عن الاستقامة والتعلق بغير الله وتسويف التوبة. وللخاتمة السيئة علامات سبع: منها الأمن من مكر الله فتراه دائما مغرورا، والله تبارك وتعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والعلامة الثانية الغفلة عن ذكر الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فدوام الغفلة. والعلامة الثالثة حب الرياء والسمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والعلامة الرابعة ما يكون عند الموت من التسخط على القدر والكفر برب البشر. ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب كتاب تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان عن أبي عبد الرحمن اليماني أنه لقن رجلا ساعة الاحتضار شهادة أن لا إله إلا الله، فكان الرجل كلما قال له ولقنه الملقن يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم، وكأنه يقول: لا لا لا لن أقولها. وقال ابن الجوزي: سمعت شخصا آخر يقول: وقد اشتد به الألم، ربي يظلمني ربي يظلمني، ومات على ذلك. ولذا خاف سفيان وقال: أخاف أن يشتد علي الأمر فأسأل التخفيف فلا أجاب فتقع الفتنة. نسأل الله العفو والعافية. والعلامة الخامسة أن يموت العبد على عمل يغضب الله تبارك وتعالى. وهنا القصص حدث ولا حرج. جئتكم بخبر قريب نشر في أحد الصحف الخليجية، ذكروا في هذا الخبر، قالوا: تبدأ محكمة الجنح في دبي اليوم محاكمة امرأة مكنت رجلا من نفسها، وتواجه المرأة تهمة هتك العرض بالرضا وحدها لأن شريكها توفي أثناء وجوده معها أواخر الشهر الماضي في أحد الغرف الفندقية في دبي. وقالت النيابة العامة في دبي إن المتوفى ألف ميم البالغ من العمر 47 سنة والمتهمة سين ألف البالغة من العمر 28 سنة دخل الدولة بتأشيرة زيارة وهما من دولة أخرى، وأضاف أن ألف ميم هذا فارق الحياة خلال وجوده مع تلك المرأة، وعزى تقرير الطب الشرعي الوفاة إلى وجود حالة مرضية بالقلب وقصور بالشرايين التاجية، مات وهو يزني. ومن علامات سوء الخاتمة ما يكون عند التغسيل، فتظهر على كل من كان على حال سيء تظهر بعض الأمور كالفزع واسوداد الوجه، وهذا مأثور ومعلوم عن المغسلين، وكل من غسل يعرف من أمثال ذلك الشيء الكثير. من علامات سوء الخاتمة سابعة ما يظهر عند الدفن، يذكر صاحب تذكرة الإخوان يقول: أما من ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ بالله، يعني من علامات سوء الخاتمة، فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددا كبيرا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجهت أكثر من 100 ميت كلهم، يعني وجهتهم إلى القبلة فانصرفت وجوههم عن القبلة. وقد ذكر القرطبي في كتاب التذكرة قصة عن حال بعض من رؤي في قبره النذير، يقول: أخبرني صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله أنه توفي بعض الولاة بقسطنطينية، فحفر له يعني ليقبروه ليضعوه في القبر، فلما فرغوا من الحفر أرادوا أن يدخلوا الميت القبر، إذا بحية سوداء داخل القبر فهابوا أن يدخلوه فيه، فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية، فلم يزالوا يحفرون له نحو من 30 قبرا، وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه، فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون، فقيل لهم: ادفنوه معها، ونسأل الله السلام والستر في الدنيا والآخرة. فتذكرنا اليوم 15 أمرا، تذكرنا 8 أسباب لسوء الخاتمة و7 علامات لسوء الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.